مهما شفت ما تشوفش إلا بلدك، مهما سمعت ما تسمعش إلا بلدك، مهما عشت ما تعيش إلا في بلدك. بتحبها أنت أكتر من كل الناس، ويا بخت اللي يحب بلده أكتر من كل الناس.